عن الحركة فهو صائم. ولذلك يقول النابغة الذبياني قال: خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة. خير صيام يعني عن الصهيل، وخير غير صائمة يعني تصهل، وأخرى تعلك اللجمة. والمعنى بأن الصيام معناها الإمساك، الإمساك. بالنسبة للمعنى الاصطلاحي عندنا الإمساك عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من أشخاص مخصوصين. وبعض العلماء يقولون هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بالنسبة للصيام. وتعريفات كثيرة، لكن حاصلها أن المكلف يمسك عن المفطرات الثلاث وما في معناها على ما سيأتي بحثه وبيانه من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، تعبدا لله وتقربا إلى الله، يعني بنية، لا بد أن تكون بنية، لا بد أن تكون بنية. وبالنسبة للصيام من حيث الحكم الشرعي هو ركن من أركان الإسلام، فرضه الله عز وجل على المكلفين من أهل الإسلام، ولذلك هو ركن من أركان الإسلام. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكتب هنا من صيغ الأمر والوجوب، صيغ الأمر، كتب وفرض وأمرنا وشيء من هذا القبيل، هذا كلها من صيغ الوجوب. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه من أكثر من وجه، كما في الصحيحين والمسند والسنن أنه بين فرضية صوم شهر رمضان. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وجاء في رواية البخاري: وحج البيت وصوم رمضان، قدم الحج على الصيام. وأيضا حديث عمر عند مسلم والذي يسمى بأم السنة حينما سأله عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. والإجماع منعقد على فرضية صيام شهر رمضان، الإجماع منعقد على ذلك. فقد حكى غير واحد من أهل العلم من لهم عناية بتتبع مواطن الإجماع، الإجماع على ذلك. والصيام أمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة، يعني أمر متقرر يعرفه الصغير والكبير والعالم والأمي وكل أحد يعرفون بأن الصيام فريضة، الصيام فريضة. وأما محله فهو شهر رمضان الواقع بين شهري شعبان وشوال، شهر رمضان الواقع بين شهري شعبان وشوال، هذا هو محل الصيام، فلا يجوز تقديمه ولا تأخيره، لا يجوز تقديمه ولا تأخيره، لأن العبادات توقيفية، العبادات توقيفية. والصيام مر بمراحل حتى وصل إلى هذه الفرضية. فأول مراحل الصيام كان صوم يوم عاشوراء، وكان معروفا عند قريش، قريش كانت تصوم يوم عاشوراء، كان أهل الجاهلية يصومون هذا اليوم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصومه ويأمر بصيامه. حتى إنه مرة لما بدأ صوم يوم عاشوراء قال: من كان صائما فليكمل، ومن كان قد أكل فليمسك، دل هذا على وجوب صيام يوم عاشوراء. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية ورد فيها حديث مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيام 3 أيام، وهي الواردة في قول الله عز وجل: أياما معدودات. قال العلماء بأن الأيام المعدودات هذه هي أيام 3، جاء في حديث مرسل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصيام هذه الأيام 3. المرحلة الثالثة التخير بين الصيام والإطعام، فكان المسلم مخير في أول الأمر بين أن يصوم وبين أن يطعم، بين أن يصوم وبين أن يطعم، كما جاء ذلك في الآية الكريمة التي جاء فيها التخيير بين الصيام وبين الإطعام، بين الصيام وبين الإطعام، ثم جاء الأمر النهائي بصوم شهر رمضان، فأصبح الفريضة هو صيام شهر رمضان، صيام شهر رمضان، ولذلك الفرض هو صيام هذا الشهر، وما عداه فهو سنة، إلا في أمور، منها النذر، فمن نذر أن يصوم أياما مثلا فهذا واجب عليه، ليس بأصل الشرع، وإنما هو الذي أوجبه على نفسه، هو الذي أوجبه على نفسه. والثاني صيام الكفارات، مثل كفارة اليمين، مثل كفارة الظهار، مثل كفارة الجماع في نهار رمضان لمن لم يجد، فهذا واجب، وما عدا ذلك فهو سنة. وسيمر معنا إن شاء الله يعني صيام السنة الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن صيام شهر رمضان، صيام شهر رمضان هذا هو الفريضة، وهو صيام الركن، ركن الإسلام، هو ركن من أركان الإسلام، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. الصيام كان مفروضا في الأمم السابقة، مشروعا في الأمم السابقة، ولذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني كما فرض على الأمم السابقة. فالصيام من العبادات المفروضة أيضا في الأمم السابقة، لكن هيئة الصيام وكيفية الصيام وطبيعة الصيام عند الأمم السابقة لا نعرف، لا نعرف هل هم مثل صومنا، وهل المفطرات من جنس المفطرات التي عندنا، الله أعلم، لأن الله جل وعلا يقول: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالصوم في أصله مشروع في الأمم السابقة، لكن قضية طبيعة الصيام هذه لم تذكر عندنا، ولم نكلف بالبحث عنها وتتبعها، لأنها مما لا يضيف إلينا شيء من الأحكام الشرعية. بالنسبة لقول رمضان، تعرفون بأن أهل العلم لهم كلام في التعبير بقول رمضان، هل يجوز أم لا؟ فيها قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا يجوز أن يعبر الإنسان برمضان، جاء رمضان، خرج رمضان، هذا جائز. القول الثاني كرهوا ذلك ونهوا عنه، ويرون في هذا حديثا ضعيفا جاء عند البيهقي وعند ابن عدي في الكامل في الضعفاء، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رمضان اسم من أسماء الله. فقالوا: ما دام أنه اسم من أسماء الله فلا يقال جاء رمضان ذهب رمضان، وهذا الحديث لا يصح، هذا ضعيف جدا، بل من أهل العلم من قال بأنه موضوع. ولذلك صحت النصوص بالتعبير برمضان من دون قرينة، فيجوز أن يقول: دخل رمضان، جاء رمضان، خرج رمضان، لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتاكم رمضان. وأيضا الأحاديث التي بين أيدينا كلها فيها ذكر رمضان من دون قرينة، فيها ذكر رمضان من دون قرينة. بالنسبة للتارك لصيام شهر رمضان على قسمين ونوعين: الأول جاحد لوجوب صوم رمضان، وهذا كافر بإجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك من أنكر وجوب شهر رمضان وليس ثم مانع من ليس ثم مانع أو تخلف شرط من كونه لا يعرف الحكم، فإنه كافر، وهذا بالإجماع، لم يتخلف في هذا أحد. أما إذا كان ثم عذر، تخلف شرط أو وجود مانع، مثلا أن يكون مجنونا، أو يكون مثلا أبلها، أو أن يكون يعيش في بلد لا يعرفون أحكام الإسلام مثلا، يجهلون ويعلمون، فهذا لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة عليه، إيصال الحجة وإقامتها عليه. وأما من ترك الصيام تكاسلا وتهاونا، فلأهل العلم مذاهب في هذا، فمنهم من ذهب إلى أنه يكفر الكفر الناقل، وهذا قول ضعيف، ومنهم من ذهب إلى أنه مرتكب لأعظم الكبائر، وهذا هو القول الراجح. فمن ترك الصيام تساهلا وتهاونا وكسلا ورغبة في الدنيا، فإن هذا والعياذ بالله مرتكب لعظيم من العظائم وكبيرا من الكبائر، ولذلك لولي الأمر أن يعاقبه بأشد العقوبات، لولي الأمر أن يعاقبه بأشد العقوبات الرادعة الزاجرة له ولأمثاله. طبعا الصيام له فوائد كثيرة وعوائد أثيرة وبركات متتابعة وخيرات لا حصر لها، لا حصر لها. ولذلك يكفينا في قول الله عز وجل لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. فالصوم فوائده كثيرة، ولذلك هذا الصوم عبادة جليلة. والمتأمل في أركان الإسلام يجد تناسق عجيب وترتيب بديع من الشارع الحكيم جل وعلا وتقدس. فالحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، والصيام يجب في كل عام مرة، وأما الصلوات فخمس صلوات في اليوم والليلة، وذلك لتناسب وتناغم ما يعني أحوال الناس وحاجات الناس، وأيضا القدرة والاستطاعة عند الناس. والصيام يضيق مجاري الدم في العروق، ولذلك ليس للشيطان في الغالب حظ ولا نصيب من ابن آدم الصائم، إلا أن تكون النفس الخبيثة والشريرة أقوى مادتها من مادة الشيطان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فإذا صام الإنسان تضيقت الشرايين ومجاري الدم فتضعف الشهوة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولذلك المسلم حينما يصوم يبتغي بذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى. وعد العلماء مجموعة من الحكم والمقاصد والفضائل للصوم. العلماء ذكروا مسألة، أيهما أفضل، الصيام أم الصلاة؟ فيها أقوال. القول الأول وهو الراجح أن الصلاة أفضل من الصيام، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن أفضل أعمالكم الصلاة، إن أفضل أعمالكم الصلاة، وفي لفظ إن خير أعمالكم الصلاة. هذا القول الأول وهو قول جماهير أهل العلم. القول الثاني قالوا بأن الصيام في المدينة أفضل من الصيام في مكة، والصلاة في مكة أفضل من الصلاة في المدينة. وهذا قول يعني اجتهد فيه بعض العلماء يعني متأملين في بعض النصوص في هذا الأمر. القول الثالث ما ذهب إليه بعض الشافعية إلى أن الصيام أفضل من الصلاة، واستدلوا لذلك بما جاء في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فإنه لي وأنا أجزي به. قالوا بأن الله عز وجل خصه من دون سائر العبادات، ولذلك قالوا هذه عبادة السر فيكون أفضل من الصلاة. والقول الصحيح الذي عليه الأدلة أن الصلاة أفضل من الصيام، والأدلة على ذلك ظاهرة وكثيرة من حيث الأمر بالوجوب، وكذلك من حيث العقوبة المترتبة على تارك الصلاة، فهي أشد وأنكى وأعظم وأخطر من العقوبات المترتبة على تارك الصوم. هناك جملة من المسائل لعلها إن شاء الله تأتي معنا من خلال الشرح، يعني من خلال التعليق على الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. هذا الحديث فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتقدم المسلم المكلف رمضان بصوم يوم أو يومين، بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. ولذلك كره العلماء أن يتقدم المكلف أن يتقدم المكلف رمضان بصوم يوم أو يومين، واختلفوا في العلة في ذلك. وأظهر ما ذكره العلماء وارتضاه أهل التحقيق حتى لا يختلط الفرض بالنفل، حتى لا يختلط الفرض بالنفل. ولذلك قاعدة الشريعة التمييز بين الفرض والنفل، وهذا أيضا ينسحب على الصلوات. ولذلك من السنة إذا انتهى الإنسان من صلاة الفرض ماذا يفعل؟ أن يأتي بالأذكار في محله، وأن لا يقوم مباشرة فيصلي حتى يفصل بين الفرض وبين النفل. الأمر الثاني، ذكروا بعض العلل، وهو أن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين قد يخلط الفريضة بالنافلة، بمعنى أنه لا يميز، يكون ليس عنده تمييز في هذا، وذكروا مجموعة من النصوص في هذا. لكن اعترض بعض العلماء فقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه كان يصوم شعبان كله، أنه كان يصوم شعبان كله، فما الجواب؟ قال العلماء بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما صام شعبان كله قد يكون هذا خصوصية له، بحيث أنه صام الشهر ووصله برمضان. الجواب الثاني، وهو الذي يظهر أنه الأرجح، أن التعبير بأنه صام شعبان كله على الغالب، وهذه طريقة العرف التعبير. فالنبي عليه الصلاة والسلام صام شعبان كما في حديث عائشة ما استكمل صيام شهر إلا شهر شعبان، قال على الغالب، بمعنى أنه كان يفطر قبل رمضان بيوم أو يومين. وهذه طريقة العرف التعبير عن الشيء، يقولون فعله كله وهو ترك بعضه، وهذه فيها يعني نصوص كثيرة واردة في هذا المعنى. فالذي يظهر بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يصوم أغلب شعبان صلى الله عليه وآله وسلم. ولو قلنا بظاهر الحديث لكان هذا خاصا به صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم، إذا انتصف شعبان فلا تصوم. فقالوا بأن هذا الحديث نهى فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن الصيام من بعد منتصف شعبان، من بعد منتصف شعبان. وهذا الحديث في الواقع محل كلام عند أهل العلم من جهة الإسناد، فهو ضعيف، وعلى فرض صحته فإن المعنى يكون من لم يصم شعبان من أوله، وإنما أراد الصيام من منتصفه، فيكون النهي هنا لهذا الفعل ولهذا القصد، ولهذا القصد، لأن من الناس من يتقصد الصيام من منتصف شعبان، وهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا على قول من يذهب إلى صحة الحديث. استثني هنا من كان له عادة، من كان له عادة، مثل رجل يصوم الاثنين دائما والخميس، فوافق أن رمضان سيكون يوم الثلاثاء، فهل يصوم الاثنين؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنها هذه عادته، فهو لم يتقصد أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وإنما صام صيام العادة التي اعتادها. أو مثلا رجل يصوم الاثنين والخميس فوافق رمضان أو اليوم الأول من رمضان يوم الجمعة، نعم يصوم يوم الخميس. كذلك من كان عليه قضاء من رمضان الفائت وضاق عليه الوقت، فهل له أن يصوم؟ الجواب نعم. إذن خلاصة المسألة، أولا يكره في قول جماهير أهل العلم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، بصوم يوم أو يومين. والعلة في ذلك حتى لا يختلط الفرض بالنفل، حتى لا يختلط الفرض بالنفل، وحتى يستقبل المسلم رمضان أو شهر رمضان بنشاط، لأنه قد يفتر ويضعف. والأمر الثاني أن استثني من كان له عادة كمن يصوم الاثنين والخميس فإنه مستثنى من هذا، أو من كان عليه صوم واجب مثل القضاء مثلا أو النذر فأحب أن يصوم فلا بأس، أو عليه كفارة مثلا فصام وبقي يوم أو يومين عن رمضان، جاز له أن يكمل الصوم الواجب، صوم القضاء وصوم الكفارة. قال وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. عمار بن ياسر صحابي جليل معروف رضي الله عنه وأرضاه يقول: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أولا عندنا نمهد لهذه المسألة وهي مسألة صيام يوم الشك. بالنسبة لشهر رمضان يثبت أو يصام بأحد ثلاثة أمور. شهر رمضان يصام بأحد ثلاثة أمور: اثنان محل إجماع، والثالث محل خلاف، والثالث محل خلاف. أما الأول فرؤية الهلال، أما الأول فرؤية الهلال، وأما الثاني فإكمال شعبان 30 يوما، بحيث أنه ليلة 30 تكون صحوا ولم يرى الهلال، فإنهم يكملون شعبان 30 يوما. وأما الثالث فهو الذي حصل فيه الخلاف بين الجمهور وبين الحنابلة، وهو من مفردات الحنابلة، وهو يوم الشك. ومعنى يوم الشك هي ليلة 30 من شعبان تكون تلك الليلة غائمة أو في السماء قطر يعني غبار أو أي شيء يحول بين الناس وبين الرؤية، بين الناس وبين الرؤية. وهذه المسألة أو هذه الليلة تسمى أو هذا اليوم يسمى بيوم الشك. لماذا؟ لأنه احتمال أن يكون الهلال قد ظهر ولكن حال دون رؤيته هذا المانع من الغبار أو الغيم مثلا، واحتمال أن يكون لم يظهر. ولذلك الحنابلة يرون في مشهور المذهب وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وشيخ الإسلام ينكرها يقول ليس عند الإمام أحمد رواية في وجوب هذا الصوم، يقولون بأنه يجب صيامها، يجب صيام يوم الشك، فإن ثبت أنه من رمضان لا يعيدونه ولو ترددوا في ذلك، وأما إذا لم يثبت أنه من رمضان فيكون صومه نفلا، وإلا النية متجهة إلى نية الفرض، نية الفرض، خالف في ذلك الجمهور. بالنسبة للرؤية وبالنسبة لإكمال شعبان 30 يوما دلت النصوص في الكتاب والسنة على ذلك. يقول الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وشهود الشهر يكون بأحد أمرين: إما بالرؤية بالعين الباصرة أو ما يقوم مقام العين الباصرة مثل التلسكوبات ومثل النظارات ومثل بعض الأشياء الحديثة، أو بإكمال شعبان 30 يوما. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: فمن شهد منكم الشهر، وشهوده يكون بالرؤية بالعلم اللي هو الرؤية وبإكمال شعبان 30 يوما. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه أيضا أن ليلة 30 إذا كانت صحوا ولم يكن هناك ما يحول بين الرؤية وبين الهلال وبين الرؤية وبين رؤية الناس وبين الهلال فإنهم يكملون شعبان 30 يوما. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وهذا محل إجماع عند أهل العلم. الخلاف أين حصل؟ ها؟ معايا أنتم؟ الخلاف وين حصل؟ في يوم الشك. يوم الشك لماذا سمي بيوم الشك؟ لأنه احتمال يكون الهلال موجود واحتمال يكون إيش؟ غير موجود. والسبب في ذلك هذا الحائل والمانع والحاجز اللي هو الغيم أو الغبار أو الرطوبة الشديدة، أحيانا في المناطق الساحلية تكون رطوبة شديدة جدا تمنع رؤية الهلال، تمنع رؤية الهلال. طيب، هذه المسألة فيها خلاف طويل بين أهل العلم. جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو قول جمع من السلف، إلى أنه لا يجوز صيام يوم الشك، صيام يوم الشك. ويستدلون لذلك بقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام يوم الشك أو اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من هو أبو القاسم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كنيته لأن أول أولاده هو القاسم، هو القاسم، وقد ولد في مكة ومات صغيرا، مات صغيرا، قيل مات في السنة الأولى. وما روي بأنه ركب الخيل هذه رواية ضعيفة منكرة، رواية ضعيفة منكرة، يعني مات بعدما ركب الخيل، لا، وإنما مات في السنة الأولى. ويكنى النبي عليه الصلاة والسلام بأبي القاسم، بأبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدلنا على حرمة صيام يوم الشك كما ذكر الجمهور، مستدلين بقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وهذا الحديث له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما وليس حقيقة، لأن هذا من قول من؟ من قول عمار، من قول عمار بن ياسر، فهو مطلع على يعني هذا الأمر، ولذلك أفتى بهذا، وله حكم الرفع إلى النبي حكما وليس حقيقة، لأنه ما قال أمرنا أو أمرنا، وإنما أخبر بهذا رضي الله عنه على سبيل الفتوى. بالنسبة للحنابلة ذهبوا إلى وجوب صيام يوم الشك الذي حال دون رؤية الهلال، غيم أو قتر أو أي مانع، ويستدلون لذلك بفعل عبد الله بن عمر، ويرون هذا عن عمر بن الخطاب وعن أبي هريرة وعن عائشة رضي الله عنها وعن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، قالوا بأنهم كانوا يصومون يوم الشك، كانوا يصومون يوم الشك. والجمهور كذلك يستدلون بفعل كثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يستدلون بفعل الصحابة بأنهم كانوا لا يصومون يوم الشك. وأيضا الأحاديث الواردة في قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فاقدروا له، الحنابلة يقولون في تفسير فاقدروا له لهم تفسيران ومعنيان في هذا. التفسير الأول يقولون فاقدروا له يعني قدروا بأنه موجود تحت السحاب، هذا المعنى الأول، يعني موجود، قدروا بأنه موجود تحت السحاب أو خلف الغبار. والتفسير الثاني قالوا يعني ضيقوا له، ضيقوا له، مثل ما جاء في قول الله عز وجل فمن قدر عليه رزقه، يقولون فمن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه. والشهر عندنا كم؟ إما أن يكون 30 يوما أو 29، الشهر الهجري عندنا في الإسلام لا يزيد على 30 ولا ينقص عن 29. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا 30، ثم قال والشهر هكذا وهكذا وخنس بإبهامه يعني 29. ولما يقول الحنابلة يفسرون بأن فاقدروا له ضيقوا له، يعني ضيقوا الشهر، ضيقوا شهر شعبان، فإذا ضيقنا شهر شعبان يكون ماذا؟ 29، يعني يجب عندهم صيام يوم الشك. بينما جمهور الفقهاء يقولون في قول الله عز وجل في قول النبي عليه الصلاة والسلام فاقدروا له يعني احسبوا له، بمعنى أتموا الشهر. وقد دل على هذا المعنى الأحاديث الأخرى التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فأكملوا العدة 30 شهر، أمرهم بإكمال عدة الشهر 30 يوما، أكملوا العدة 30 يوما. وهذا هو الراجح الصحيح، الراجح هو مذهب جماهير أهل العلم على حرمة صيام يوم الشك وعلى أنه لا يجوز. وأما وجوب الصيام فهذا من مفردات الحنابلة، وقد خالف في ذلك جمع من أئمة الحنابلة كابن قدامة وابن مفلح وكذلك أبو العباس تقي الدين ابن تيمية وشمس الدين القيم، بل مشايخنا جميع مشايخنا المعاصرين يقولون بعدم جواز صيام يوم الشك، لا يرون الصيام يوم الشك، لا يرون ذلك، لأن الحديث صريح في منع ذلك. وقد روي عن الإمام أحمد 6 روايات، 6 روايات في صيام يوم الشك، منها وجوب صيامه، ومنها حرمة صيامه، ومنها سنية صيامه، ومنها وجوب سنية فطره، ومنها وجوب فطره، ومنها الأمر هذا راجع إلى الإمام. هذه 6 روايات واردة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقد أنكر شيخ الإسلام وهو الخبير بمذهب شيخ الإمام أحمد، قال لم أجد في كلام أحمد ولا في أصوله ما يقتضي أن أن أن يوم الشك يجب صيامه، بل الرواية الثانية هي الراجحة والثابتة عن الإمام أحمد التي يوافق فيها جمهور الفقهاء. وقد اجتهد جمع من الحنابلة فصنفوا في هذا مصنفات وأكثروا من هذا وأعادوا وأبدوا في الانتصار لوجوب صيام يوم الشك، لكن الحق أحق أن يتبع، ولذلك القول الراجح أن صيام يوم الشك محرم ولا يجوز، محرم ولا يجوز، وأن الأدلة كلها تشير إلى منع صيام يوم الشك. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام فاقدروا له، يفسره الحديث الآخر أكملوا عدة شعبان 30 يوما. هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. قال وعن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه. ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، وللبخاري فأكملوا العدة 30، وله في حديث أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان 30، فأكملوا عدة شعبان 30. هذا الحديث فيه جملة من المسائل. الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على تراء الهلال، حث على تراء الهلال، وتراء الهلال أمر مشروع يدور ما بين الوجوب والاستحباب، وذلك لأن صوم رمضان واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذه قاعدة أصولية مضطردة في باب الوسائل والمقاصد. ولذلك تراء الهلال يدور بين السنية والاستحباب، ولو قلنا بأنه من فروض الكفايات لما أبعدنا، وذلك لأنه يتعلق بعبادة عظيمة. ولو أن ولي الأمر خصص لجنة مثلا أو عين أناسا مشهورين بحدة البصر مثلا أو لهم دراية ودربة ومعرفة لا كان أيضا عملا صالحا وطيبا. وهذا الذي جرت به عادة وطريقة كثير من الدول العربية والإسلامية، أنهم يخصصون أناس أو أنهم يعتمدون رؤى أناس، أنهم يعتمدون رؤى أناس. ولذلك تراء الهلال أمر مشروع، أمر مشروع. الأمر الثاني ما يتعلق بثبوت الشهر، هل يكون بالحساب أم بالرؤية؟ ذكرت لكم قبل قليل بأن الإجماع منعقد على أن ثبوت دخول شهر رمضان يكون برؤيته، برؤية الهلال، لقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. والثاني إذا كانت ليلة 30 صحوا ولم يرى الهلال فإنهم يكملون عدة شعبان 30 يوما، 30 يوما. لكن هل يمكن استعمال الحساب في إدخال الشهر؟ هذه مسألة حقيقة من المسائل المبحوثة قديما وحديثا. وقد حكى أبو العباس تقي الدين إجماع الصحابة على اعتماد الرؤية وليس الحساب، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم قال في الثاني الشهر هكذا وهكذا، ثم خنس بأصبعه، يعني 29. وهذه المسألة عليها جماهير أهل العلم من السلف والخلف، من السلف والخلف، وعليه الأئمة الأربعة، وعليه الأئمة الأربعة، ولم يخالف في ذلك إلا 3، ابن سريج وابن قتيبة وثالث نسيته. لكن عموما هؤلاء 2 منهم ليسوا من أهل هذا الشأن، وواحد انتقده علماء، وابن سريج انتقده علماء مذهبه، لذلك النووي وغيره انتقدوا هذا الاختيار. فجماهير أهل العلم من السلف والخلف على أن العبرة بالرؤية البصرية، رؤية العين، وأنه لا عبرة بالحساب، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أمة أمية، وأيضا الرؤية أفضل من الحساب وأدق وأحسن. والدليل على ذلك أن الرؤية يدركها كل أحد، فرؤية الهلال ليست خاصة بجنس من البشر مثلا أو بدراسة معينة، وإنما يراها العالم، يرى الهلال العالم والعامي والذكر والأنثى والصغير والكبير، الراعي يراها والفلاح والذي في البحر، كل الناس يستطيعون رؤية الهلال، يستطيعون رؤية الهلال. وشريعتنا قائمة على التيسير والتسهيل لا على التشدد والتنطع، ولذلك يقول الله جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج، قل جل وعلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هكذا هي الشريعة، فما في حاجة إلى هذا التنطع والتشدد. وأما الحساب فإن أهل الحساب لم يتفقوا أصلا فيما بينهم على شيء معين، ولذلك تجد بينهم من الخلاف الشيء الكبير في حساب ولادة الهلال، وفي حساب أيضا الدرجات بالنسبة للأوقات، فبينهم خلاف عريض وقوي، وكثيرا ما يخطئون، كثيرا ما يخطئون. زد على ذلك أن من أهل العلم من حكى الإجماع على الرؤية، حكى الإجماع على الرؤية، ولذلك الشهر يتراءى بالعين الباصرة، ولا بأس باستعمال بعض الوسائل المعينة على ذلك، مثل ماذا؟ التلسكوب، الأشياء الحديثة، هذا لا بأس، لا بأس باستعماله لأنها وسائل، وسائل. أما اعتماد الحساب فقول جماهير أهل العلم في القديم والحديث على المنع، على المنع. ولذلك للأسف نجد بعض الناس الآن يحيي أقوالا ضعيفة شاذة وينفخ فيها، وينفخ فيها، مع أن مثل ما ذكرنا المسائل يعني سهلة ولله الحمد ويسيرة. الأمر الآخر ما يتعلق بالرائي، الرائي يجوز أن يكون امرأة كما يجوز أن يكون رجلا، فالمرأة كالرجل في مسألة الرؤية، فإذا رأت المرأة فيثبت دخول الشهر، يثبت دخول الشهر، لأن الرؤية من باب الشهادة وليست من باب، عفوا، من باب الرواية وليست من باب الشهادة، وهناك فرق بين الرواية وبين الشهادة، هكذا يذكر العلماء، يقولون بأن هذه لا يحتاج فيها إلى تعديل، ولا يحتاجون فيها إلى لا يحتاجون فيها إلى تشديد في هذا الأمر. والمعنى بأن المرأة كالرجل في مسألة إثبات دخول الشهر من عدمه. المسألة الثالثة وهي ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام من قوله إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له، فإذا غم عليكم فاقدروا له. النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن الشهر يثبت دخوله وخروجه بالرؤية، يثبت دخوله وخروجه بالرؤية، وسأتحدث بعد قليل عن عدد من تثبت بهم، من يثبت بهم دخول الشهر ومن يثبت بهم خروج الشهر. قال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. والتعبير فصوموا وأفطروا دلالة على أن الخطاب لمجموع الأمة، لمجموع الأمة. والعلماء يقولون بأن إعلان الصوم وإعلان الفطر من اختصاصات ولي الأمر، لأن تصرفات ولي الأمر على الأمة منوطة بالمصلحة، وأن هذا متعلق بمجموع الأمة، ولذلك على ولي الأمر أن يحدد جهة تراقب وتتراءى، وهذا هو الموجود الآن. ولذلك أغلب الدول الآن إذا جاء ليلة الثلاثين بدأت اللجان الشرعية وبدأت المراصد في رؤية الهلال والنظر في السماء، وهذا هو المتبع الآن عند أغلب الدول الإسلامية ولله الحمد والمنة. إذن دخول رمضان وخروج رمضان يثبت بالرؤية، يثبت بالرؤية، فإن لم يرى أكمل الناس عدة شعبان 30 يوما وأكمل الناس عدة رمضان 30 يوما. وأما مسألة يوم الشك فبحثناها قبل قليل وبينا الراجح. جاء في لفظ ثم قال فإن غم عليكم فاقدروا له. فاقدروا له، الحنابلة ماذا فسروا فاقدروا له؟ الضيقوا، يعني جعلوا 29. والجمهور اكمال الشهر، يعني قدروا له 30 يوما. فإن أغمي عليكم، أغمي من الإغماء وهو عدم الوضوح، ولذلك المغمى عليه ليس عنده علم ولا دراية، بل جاء في لفظ فإن غبي عليكم من الغباء، من الغباء يعني خلاص ما تعرفون هل هو موجود أم لا، فأكملوا فاقدروا له 30. قل البخاري فأكملوا العدة، يعني عدة الشهر 30. وله في حديث أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان 30. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. والحديث الآخر الأعرابي قال حديث ابن عباس أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة. ورجح النسائي إرساله، وابن حبان طبعا ورجح النسائي إرساله. هذا الحديث حديث ابن عمر وحديث ابن عباس يتعلق في مسألة العدد في إثبات دخول شهر رمضان. يقول ابن عمر تراءى الناس الهلال، وهذا الدليل على أن الصحابة كانوا في آخر شعبان يتراءون الهلال، والترائي يحتاج إلى الظهور خارج المدينة أو الارتفاع مثلا إلى مكان عال أو اختيار أماكن معينة ليس فيها قطر ولا شيء مما يحول دون الرؤية. تراءى الناس الهلال قال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. وهذا الحديث هو الذي أخذ به الحنابلة والشافعية على أن دخول شهر رمضان يثبت بشهادة واحد. فإذا شهد واحد على رؤية الهلال وليس فيه ما يقدح في شهادته فإن الناس يصومونه. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتمد على رؤية عبد الله ابن عمر رضي الله عنه فصامه وأمر الناس بصيامه. طبعا ذهب فريق من أهل العلم إلى أن هذه الرؤية لا تثبت إلا باثنين، لأنه إذا أثبتنا خروج الشهر باثنين فكذلك دخول الشهر لا يثبت إلا باثنين. ولأهل العلم كلام في صلة مسألة قاعدة الشهادة والرواية في هذه المسألة. ولذلك الصحيح من قول أهل العلم أن شهر رمضان يثبت دخوله برؤية واحد، فإذا رآه عدل سواء كان رجلا أو امرأة فيجب على الناس أن يصومونه وأن يعلن الصيام. أما حديث ابن عباس حديث ضعيف الذي قال أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوم. هذا الحديث ضعيف، وعلى فرض صحته فإن هذا يتفق مع حديث عبد الله بن عمر في أن دخول شهر رمضان يثبت بشهادة واحد، لكن فيه زيادة. وهي ما هي الزيادة؟ العدالة. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. هذه الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله. نرجع إلى حديث ابن عباس أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال. هذا الحديث كما ذكرت لكم ضعيف، وعلى فرض صحته فنتفق مع حديث ابن عمر في تراء الهلال، وأن ابن عمر رآه لوحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام وأذن بذلك. وزاد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال. فذكر المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث لزيادة مسألة، وهي أن يكون الشاهد عدلا، أن يكون من جاء فأخبر عن الهلال أن يكون عدلا ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما إذا كان فاسقا مشتهرا بالكذب فلا، مشتهرا بالكذب أو فاسقا فلا يقبل قوله. والمسألة الثانية ذكرت لكم بأن المرأة كالرجل في مسألة الرؤية، وإن كان بعض أهل العلم لا يرى ذلك ويقول الأحاديث كلها فيها ذكر الرجل فقط، والصواب بأن المرأة كالرجل، لأن هذا خبر ديني كالرواية، ولذلك لا يعني خبر ديني في إثبات دخول عبادة، فإن تستوي الأنثى مع الرجل في مسألة الإخبار. فمسألة الإخبار، قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. والآن ولله الحمد في وقتنا وعصرنا وزماننا أصبح يعني الناس الذين يرون الهلال بكثرة يعني تحصل، يعني تجد في أكثر في كل مدينة أو في أغلب المدن من يتراءى الهلال. قال وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان، وللدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. هذه المسألة متعلقة بالنية، والنية كما لا يخفى عليكم شرط من شروط صحة العبادات، ومحلها أين؟ القلب، ومعناها العزم على فعل الشيء، العزم على فعل الشيء، هذه النية. والنية ورد الأمر بها وذكرها في القرآن كثيرا، لكن جاء التعبير عنها بالإخلاص وبالإرادة وبالابتغاء وغير ذلك. وأما في السنة فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنية. وفي لفظ: إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، ولكل امرئ ما نوى. والنية شرعت لأمرين: لتمييز العبادات عن العادات، ولتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض. فمن أدى عبادة من دون نية فلم تصح، فكل من لم ينوي العبادة فإن عمله مردود عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات. وإنما هي أداة حصر وقلب، يعني الأعمال صحتها وفسادها، قبولها أو ردها، متوقف على النية. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك أجمع العلماء على وجوب النية في أول العبادات، في أول العبادات. وكما ذكرت لكم الإنسان لا يجهر بالنية. وهذا الحديث فيه بيان أن تبيت النية يجب أن يكون من الليل، هذا للصيام عموما. وقد استثني من ذلك النفل كما سيأتي، وهي مسألة أيضا خلافية بين الفقهاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يبيت الصيام، والتبيت معناه عمل في الليل، عمل في الليل. ولذلك يقولون: بيت أمرا بليل، أو هذا أمر بيت بليل، في قول الله عز وجل: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. تبيت في الليل يعني لعمل، لعمل شيء إما يكون صلاحا أو فسادا. والمعنى أن من لم يبيت الصيام من الليل، يعني نية الصيام من الليل، فلا صيام له، فلا صيام له. اختلف العلماء في شهر رمضان هل له نية واحدة أم أن لكل ليلة من لياليه نية. جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن لكل ليلة من ليالي رمضان نية مستقلة، نية مستقلة. وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، عفوا الحنفية والشافعية والحنابلة، قالوا لكل ليلة نية، لكل ليلة نية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام من الليل. فذكر في الحديث الليل، والليل هذا يتعدد في رمضان، فاحتاج أن ينوي لكل ليلة من ليالي رمضان. وذهب المالكي، وهو قول، وهي رواية عن الإمام أحمد، وقول لجمع من السلف، أن رمضان تكفيه نية واحدة من أوله، فإذا نوى من أول رمضان أن يصومه تكفيه هذه النية، تكفيه هذه النية. وقالوا بأن رمضان عبادة واحدة، بدليل أن أيام متتابعة، ولا يجوز للإنسان أن يفطر في أيام رمضان من دون سبب أو عذر شرعي، فقالوا هي عبادة واحدة. ومن أهل العلم نبه على مسألة وقال: النية، نية الصيام تكون من أول ليلة إلا إذا قطع صومه بسفر مثلا، أفطر في سفر، أو حائض مثلا نزلت عليها الدورة، فإنه يجب أن يستأنف النية بعد العودة إلى الصيام، ما تكفيه النية الأولى لأن العبادة انقطعت. طيب ما فائدة هذا الخلاف؟ فيه فائدة؟ ما هي الفائدة؟ أنا أسألكم، يعني إذا قلنا بالنية من أول رمضان أو النية لكل ليلة، في فائدة؟ ها شيخ، من نام من الليل ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر ولم يعقد نية الصيام من الليل، طيب على مذهب المالكية يصح صومه. صحيح، يعني الآن مثلا نفترض الشخص قبل المغرب نعم، وما صح إلا بعد الفجر، ما صح إلا بعد الفجر، يعني في أحد أيام رمضان، هو أول رمضان صام، لكن في يوم من الأيام نام قبل المغرب وما صح إلا بعد الفجر، فما حكم صومه على مذهب الجمهور؟ لا يصح. وعلى مذهب المالكي وافقهم يصح. ولذلك هذه القاعدة مهمة ونافعة. طبعا نحن الآن ما نناقش ليش نام وليش طوف الصلوات هذه، لا، نتكلم على مسألة قد يكون نام يعني بعذر أو شيء. المقصود بأن مهم جدا هذه القاعدة، ولذلك هي قريبة من يعني بالنسبة للقول الثاني أن رمضان يكفيه نية واحدة مهمة جدا. وأمر آخر أن النية ليست هي شيء معين مثلا يقتصر عليه، فالقيام إلى السحور نية، القيام إلى السحور نية، استحضار الصيام غدا هذه النية، ولذلك قالوا هي عزم القلب على فعل الشيء. والنية تبدأ من الليل ولو أعقبها أكل أو شرب، لأن النية ليست متجهة إلى الليل وإنما متجهة إلى النهار. ولذلك الآن من الناس من يقول مثلا نوى من بعد العشاء أنه يصوم غدا ثم أكل وتسحر مثلا، نقول هذا لا ينقض النية، يعني لا يحتاج إلى أن يجدد النية، لأن أصل النية لمن؟ أصل النية لليوم اللي هو من الغد وليس للليلة، لكن محلها الليل. فلو نوى من أي جزء من أجزاء الليل أجزأه ذلك والحمد لله. إذن من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وعندنا مسألة هنا، وأنا ذكرت لكم بأن يعني كتب الأحكام لا سيما مثل طريقة بلوغ المرام تفوت كثير من المسائل. عندنا مسائل مثلا المرأة التي تطهر قبل الفجر ولو بدقائق يجب عليها أن تنوي الصيام ولا يجوز لها أن تؤخر النية، لأن من النساء من يفهمنا أن من شروط الصيام الاغتسال من الحدث، وهذا غلط، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليه الصبح وهو جنب من غير احتلام، فيقوم ويغتسل بعد الأذان صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل من زال عذره عن الصيام قبل أذان الفجر ولو بلحظة يجب عليه أن ينوي ليصوم. وهذه مشكلة عند تحديدا أخواتنا النساء، عندهم مشكلة في هذا، فقد تطهر قبل الفجر بمثلا 10 دقائق ربع ساعة ثم تشتغل بالاغتسال عن النية للصيام، وهذا غلط. ليس من شروط صحة الصيام، ليس من شروطه الاغتسال، ما له علاقة، الجهة منفكة هنا. ولذلك ما دام أن العذر قد زال قبل الفجر ولو بلحظة وجب أن تنوي الصيام. وكذلك كل من حصل له مثلا كرجل أقام بعد سفر ولو وصل قبل الفجر ينوي حتى يصوم من اليوم. قال لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. الفرض هنا والتبييت وهذه كلها معانيها واحدة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذن صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيس، فقال أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. هذا الحديث فيه إشارة أو فيه بيان أن صوم النفل لا يشترط فيه النية من الليل، لأن الشارع الحكيم يسهل في مسائل النوافل كما هي العادة، كما هي القاعدة في جميع النوافل. ولذلك عندنا القيام في صلاة الفرض ما حكمه؟ ركن من أركان الصلاة، وفي النافلة ليس بركن. فلو صلى رجل النافلة قاعدا مع قدرته على القيام صح ذلك. لماذا؟ لأن الشارع سهل في مثل هذه المسألة. كذلك في صوم النفل سهل الشارع مسألة الإكثار من صيام النفل، ولذلك شرع في مسألة النية بعد الفجر يجوز أن ينوي الإنسان صيام النفل بعد الفجر، ويجوز له أن يقطع الصوم بعد الشروع فيه صوم النفل، بقول النبي عليه الصلاة والسلام الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وهذا كله من باب طلب تكثير العبادة، تكثير الطاعة. وهذه المسألة خلافية بين الفقهاء، فمن أهل العلم كالظاهرية وغيرهم ذهبوا إلى أن الفرض والنفل سواء في مسألة تبييت النية، في مسألة تبييت النية، وكذلك الحنفية. لكن الصحيح ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية من أن النية في النفل يجوز أن تستأنف من أول، تستأنف من بعد الفجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة دخل عليها ذات يوم فقال هل عندكم شيء، يعني طعام، فقلنا لا، قال فإني إذن صائم. طبعا من ذهب إلى وجوب تبيت النية من الليل قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام بيت الصيام من الليل، ثم قال لما علم بأنه ليس عندهم شيء قال إني صائم، يعني على الأصل، على ما نويت. وأما القول الثاني وهو الراجح قالوا لا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أصبح ولم ينوي الصيام، فلما سأل قال إني صائم، يعني ابتدأت الصوم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيس، فقال أرني فلقد أصبحت صائما، فأكل. وهذا الدليل على جواز قطع الصائم أو جواز فطر الصائم المتطوع بعد الشروع في الصيام. بالنسبة لمسألة النية هنا، من أين تبدأ؟ هل للوقت، هل للوقت حد من حيث بداية النية؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من قالوا بأن يجوز صوم النفل من نية قبل الزوال، فإذا زالت الشمس قالوا لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأنه لم يتبقى من وقت الصيام شيء، لم يتبقى من وقت الصيام شيء. والقول الثاني قالوا بأن النية من النهار ما دام أن الصائم لم يرتكب شيئا قبل أن ينوي فله ذلك، ولو بلحظات قبل الغروب. فإذا كان لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع قبل ذلك فإن له أن يصوم، ينوي الصيام ولو للحظات. وعلى هذا اختلفوا بالنسبة للأجر، هل يكون له أجر اليوم أم أنه أجر الوقت الذي صامه؟ أيضا قولان لأهل العلم، وليس في هذا نص، وإنما استنباط من أهل العلم في هذه المسألة. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونستمع لأسئلتكم حول الموضوع، ولا أحب الاستعجال لأن عندنا مسائل كثيرة، فما في داعي للاستعجال ببعض المسائل. تفضل. بسم الله. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل ما حكم قول جاء رمضان، أو عفوا يقول جواز قول جاء رمضان من دون قرينة، يقول ما معنى القرينة؟ القرينة مثلا يقول جاء شهر رمضان، أو دخل شهر رمضان مثلا، هذا المعنى القرينة، أو لما صمنا شهر رمضان، يعني المسألة يعني يكون شيء مضاف، شيء مضاف. وبالمناسبة ذكروا بأن رمضان أيضا له أسماء كثيرة، شهر الصبر وشهر الصوم ورمضان وشهر رمضان، بل عد أبو الخير الطالقاني 60 اسما لشهر رمضان، قال له 60 اسم لشهر رمضان. ورمضان مأخوذ من الرمض وهو شدة الحر، وقيل مأخوذ من حرق الذنوب، فإن الرمض هو الذي فيه إحراق للشيء، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل هل قول رمضان كريم فيها نهي؟ ما ينبغي أن يقتصر على مثل هذا، يقال رمضان كريم، لكن يقال رمضان مبارك، رمضان فيه الخير، ما في بأس، لأن إضافة كريم إليه تحتاج إلى دليل. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل في حديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم، يقول هل هذا الصوم يخاطب به الذكور والإناث على السواء؟ نعم، بالنسبة لهذا الخطاب للشباب من الجنسين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. الخطاب للجنسين من الذكور والإناث. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يمكن أن تكون العلة في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين محمولة على حديث عمار بن ياسر، فيكون النهي متوجه لمن صام شاكا؟ لمن صام شاكا حديث لا تقدموا؟ نعم. لا لا لا، هذا يختلف، الأول يختلف عن الثاني. لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. أما حديث عمار لا، فهذا المقصود به يوم الشك، نص عليه، لأن من الناس من يتقدم شهر رمضان، يعني يتهيأ له بالصوم بمثل هذه الحالة، تقدمه بصوم يوم أو يوم، هو لم يصم، لم يكن له عادة في الصيام، فجاء النهي بذلك حتى لا يخلط الفرض بالسنة. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. يقول السائل: ما هو الصارف عن التحريم إلى الكراهة في النهي عن أن يتقدم الرجل صيام رمضان بيوم أو يومين؟ الصارف جواز صيام لمن له عادة، جواز صيام لمن له عادة، هذا هو الصارف. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وحفظكم. يقول السائل: هل يقال للذي لم يصم أنه فاطر أم يقال له مفطر؟ هذه يعني مسألة ترجع إلى اللغة، والذي يظهر بأنه يقال له مفطر، لأن الفاطر يحتملها أكثر من معنى، ومن أسماء الإبل يقال فاطر، هذه عند العرب، ولذلك يقال مفطر، التعبير بمفطر أفضل على وزن مفعل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا رأى أهل بلد الهلال فهل يلزم أهل ذلك؟ سيأتي في حديث قريب، لا تستعجلون، والحمد لله شهر مضى ما دخل بعد، علشان ما. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: الرؤية إخبار ورواية، أما إذا طلبت أمام القاضي فهل يقال عنها شهادة؟ نعم، يقال لها شهادة، ولذلك بعض العلماء يعبرون، يقولون الرؤية هنا شهادة، ليشترطون شاهدين، يقول هي شهادة، والذين لا يشترطون شاهدين يقول يكفي واحد، يقول هي خبر ديني مثل الرواية، ما يحتاج إلى شاهد ثاني. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: وهل تشترط العدالة في الرأي؟ نعم، ذكرنا بأنه يكون عدل، لكن العدالة طبعا، والعدالة إذا جئنا إلى تعريفها عند أهل العلم قد يصعب ذلك، وهي ملكة تمنع الإنسان من ارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر، وأيضا ما يتعلق بخوارم المروءة أو شيء من هذا القبيل. لا، هم لم يريدوا هذا، وإنما المقصود بالعدالة أن لا يكون مشهورا بالكذب، لا يكون مشهورا بالكذب، وإلا لو كان عنده شيء من مثل الأعرابي، على حديث من يصحح الأعرابي، الأعرابي أصلا في الغالب أن عنده شيء من التقصير والجفاء والغلظة، يعني في الغالب، ولذلك ما يصلي أعرابي بمهاجري كما جاء في الحديث، لكن المقصود هنا الذي هو سالم من الكذب، سالم من الأمور التي تخرم المروءة، هذا المعنى. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما الراجح في مسألة تبييت الصيام من الليل؟ لا، تبييت الصيام من الليل في رمضان بالنسبة للفرض هذا لا كلام فيه، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، وأما النفل فالراجح أنه يجوز أن تستأنف النية من النهار، أن يبتدئ الصائم النية من النهار، وإذا كان قصد السائل النية العامة والنية الليلية، فالذي يظهر والله أعلم أن من نوى نية عامة في بداية رمضان أجزأت، لأن رمضان عبادة واحدة وأيام متتابعة، إلا إذا قطع الصيام بعذر كسفر أو امرأة حاضت أو مرض، مثلا مرض فأفطر، فيجب عليه أن يستأنف النية قبل الزواج أو بعد الزواج. بالنسبة للنفل الذي يظهر لي والله أعلم أنه قبل الزوال، وأما بعد الزوال فما بقي شيء، ما بقي شيء. ولذلك من أراد أن يصوم بعد الزوال الذي يظهر بأنه ليس له ذلك. وإن كان كثير من أهل العلم وهي رواية عن الإمام أحمد قالوا ولو بقي الشيء يسير من اليوم، لأن هذه عبادة، هذه عبادة له ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل للحائض أن تشترط في نيتها بحيث تنوي الصيام إن أصبحت طاهرة؟ هذه سيأتي إن شاء الله حينما نتحدث عن أحكام الحائض بتوسع. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل ورد حديث صحيح بقول اللهم بلغنا رمضان؟ لا، ما صح في هذا الشيء. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، هذا ما صح، ما يصح، هذا حديث منكر. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: إذا اكتمل شعبان 30 يوما فهل يجب تبييت النية من الليل أم يجوز من النهار؟ بالنسبة إذا أكمل الناس شعبان 30 يوما ونوى من النهار فلا نية لهم ولا صيام لهم، لأن النية محلها الليل، فمن نوى عصر يوم 30 على أن يصوم غدا لا صيام له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يبيت الصيام من الليل. فالنية محلها الليل وليس النهار. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل من كلمة حول رمضان وخاصة الذين يضيعون الفرائض ويجتهدون في رمضان؟ الوقت ضيق، لكن إن شاء الله أعدك بإذن الله بكلمة حولها في الدروس القادمة. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: في صلاة الجماعة للنوافل مثل التراويح، هل للإمام الإطالة كثيرة أم أن حديث التخفيف يشمل الفريضة والنافلة؟ عموما سنتحدث إن شاء الله في صلاة التراويح عن الإطالة وعدمها. أول، صلاة التراويح سنة وليست بفريضة، واختلف العلماء في صلاتها في المسجد أفضل أم في البيت. قولا من أهل العلم من يرى أن صلاة التراويح في البيت أفضل من المسجد، وذلك لأن الإنسان يصلي يعني بالقدر الذي يستطيع. ومن أهل العلم من يرى بأن صلاتها في البيت أفضل لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الأمر الآخر أن على الإمام أن يراعي من خلفه أيضا في صلاة التراويح، وإن كان الأصل أن الإمام ينبغي له أن يسمع الناس القرآن كاملا، لكن الوقت الحالي والزمن الذي نحن فيه الناس ما يحتملون، ولذلك يراعي أحوال من خلفه، لكن على ألا يتساهل التساهل الذي فيه تفريط مثل ما يحصل عند بعض أئمة المساجد، لدرجة أنك ما تستطيع اللحاق به لا في ركوع ولا في سجود، وهذا عبث، هذا عبث. والأمر الآخر، إذا كان الإنسان ليس عنده القدرة على التحمل خلف الإمام، فأنا أنصحه بدل أن يغتاب الإمام أو يحقد على الإمام أو يتكلم في عرض الإمام أو يحدث مشكلة أو يفرق صفوف الناس، عليه أن يصلي في البيت، فهو أفضل له، أفضل له من أن يتكلم في عرض الإمام ويتكلم في الناس وربما اغتاب وربما سعى بالنميمة للإفساد على الإمام، هذا ما يجوز. أو والعياذ بالله بعضهم يعني يصير فيه مكر، لا يجوز. الصلاة في البيت أفضل، وصلي ما شئت في البيت، صلي قاعد. وبعد في مسألة عندنا ذكرناها قبل قليل، جواز صلاة الإنسان قاعدا في النافلة، ذكرناه ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل كان يصلي جالسا يقرأ مقدار 30 آية، فإذا قرب من الركوع قام وأكمل. فأي واحد حتى لو كان شباب، بعض الشباب يكون عنده سمنة، يكون عنده هشاشة عظام، عنده تعب، يجلس صلي خلف الإمام جالس، ما في بأس، يجوز لك. وإذا اقترب الإمام من الركوع قم وأكمل صلاتك، وفي الركعة الثانية نفس الشيء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يقال بأن وقوف المأمومين خلف الإمام يكون أيضا بشروطهم كشروط الإمام من حيث الأعلم والأفقه والأقرأ للقرآن؟ يصلون إيش خلفه؟ المأمومين الذين يقومون خلف الإمام. نعم صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. ليليني ما ولى النبي صلى الله عليه وسلم شخصا بعينه، قال ليليني يعني الأفضل لكم أن تتقدموا وأن تكونوا خلفي. ولذلك أحيانا قد يكون خلف أبو بكر وأحيانا لا يكون خلف أبو بكر، فالمعنى أن هذا فيه حظ وحث للناس الذين هم من أهل الحجة وأهل العقل وأهل العلم أن يكونوا خلف الإمام. وللأسف الشديد تجد بعض طلبة العلم إذا دخل مسجد يروح آخر المسجد آخر الصفوف، وهذا غلط. من السنة أن تأتي، لأن الخطاب لك وليس للإمام، الخطاب لك كطالب علم وليس للإمام، فهذا خجل مذموم، والحياء المحمود ليس هذا محله. ولذلك إذا دخلت مسجدا وأنت طالب علم ووجدت مكانا فارغا خلف الإمام أنت أولى به، أنت أولى به، فقد الإمام يحتاج إليك يستخلفك مثلا أو تفتح عليه مثلا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل بماذا تكون مساواة أو تسوية الصفوف؟ آخر سؤال. أيوة. هل هي بأصابع القدمين أم الكعبين أم العقبين؟ لا، بالعقبين. الصفوف تعدل تقام بالعقبين، العقبين مؤخرة القدم وليس بالأصابع، صلى الله وسلم على نبينا. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم.